الجماعة في المسجد، وقد يكونوا يصلون في بيوتهم ومع أولادهم. فالمقصود هو إقامة شعائر الدين في بيوت الله، وليس المراد هو أن يصلي الإنسان في بيته، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف. يعني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى الإنسان المقعد يؤتى به يحمل مع إبطيه، يحمله اثنان حتى يضعوه في الصف، كل هذا حرصا على صلاة الجماعة. ويقول عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء والفجر: لو يعلمون ما فيهما من العدل لأتوهما ولو حبوا. يعني الإنسان مقعد ما يستطيع أن يمشي على رجليه، فيحبو على يديه ورجليه للذهاب إلى المسجد، لأن الأجر المترتب على صلاة الجماعة في المسجد مجزي وخير كثير، فلا يفوته إلا الإنسان المحروم من الخير. فنقول لهذا: يجب عليك أن تذهب للصلاة مع جماعة في المسجد إذا كان حولك مسجد. يقول: ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ نقول: من السنة في التكبيرات الأربع أن الإنسان يرفع يديه مع كل تكبيرة. يقول: هل تجوز الصلاة على الجنازة من غير وضوء، علما بأن الإنسان لو ذهب يجدد الوضوء تفوته هذه الصلاة؟ نقول: صلاة الجنازة من فروض الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهي من شروطها الوضوء، هي صلاة من الصلوات تجب لها الطهارة كغيرها من سائر الصلوات، فلا تصح بدون وضوء، وكونها تفوتك هذا لا يترتب عليه شيء. إن كنت تريد أن تصلي عليها توضأ واذهب وصلي عليها حتى ولو بعد دفنها. هذا يقول: إذا كان الإنسان لا يسمع النداء إلا بالميكروفون، فهل يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد؟ نقول: إذا كان المسجد بعيدا ولا يسمع إلا بسبب صوت الميكروفون فإنه يعذر بالتخلف عن الجماعة، لأن المسجد عنه بعيد ولا يسمع النداء العادي الذي هو بصوت الإنسان من دون مكبر الصوت. أما لو كان يسمعه لكن بسبب الضجيج الموجود الآن في المدن ونحوها لا يسمع، فإن هذا لا يعذره في التخلف عنها. يقول: إن بعض المأمومين بعض الأئمة قد يكون بطيء الحركة فينتهي من قول الله أكبر وهو لا يزال في طريقه للسجود، والمأموم قد يصل إلى وضع السجود قبله، فما حكم ذلك؟ هذا من فقه الإمامة، يجب أن يكون الإمام فقيها وهو يحسن القيادة للمصلين خلفه، إذا كانت حركته ثقيلة فإن وقت التكبير هو ما بين حال القيام إلى حال السجود، هذه الفترة هي محل للتكبير، في أي جزئية منها أتيت بها أجزاء، فإذا كنت بطيء الحركة فأخر التكبير إلى المنتصف ثم أبدأ بعد ذلك حتى تنتهي عند وصولك للأرض، هذا هو المطلوب من الإمام إذا كان بطيء الحركة، حتى أنه لا يؤثر على المتسرعين من الناس فيسبقونه إلى السجود، وكذلك القيام. وينبغي أن يتنبه إلى أن التكبيرات تكبيرات الانتقال مكانها هو وقت الانتقال وليس قبله ولا بعده. وهذه يغلط فيها بعض الأئمة، بعض الناس لا يقول سمع الله لمن حمده إلا بعد أن يعتدل قائما، وهذا خطأ. وبعضهم لا يقول الله أكبر إلا بعد أن تصل يديه إلى الأرض، وهذا غلط. ينبغي أن تكون التكبيرات والأذكار الانتقال كقول سمع الله لمن حمده في الانتقال، هذا الظرف بين القيام والسجود هذا للتكبير، أو بين القيام والركوع، أو بين الركوع والاعتدال، أو بين السجود والاعتدال، هذه هي ظروف أذكار الانتقال ينبغي أن تكون فيها، لا تسبقها ولا تتأخر عنها. هذا يسأل سؤال يقول إنه سمع بعض الناس وهذا قليل الصلاة الجهرية بعد قولهم لآمين يقولون يا أرحم الراحمين، هل هذا القول جائز؟ هذا القول لا أصل له، وهذا من الأمور التي لم تكن معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الإنسان إذا قال الإمام ولا الضالين يقول آمين، أو هو قال ولا الضالين انتهى من قراءة الفتحة يقول آمين ولا يزيد شيئا من عنده. هذا يقول إنه جاء من بلاده وعد العمرة عن أخيه، وأنه بعد ذلك ذهب إلى التنعيم وأتى بعمرة أخرى عن نفسه، هل هذا العمل صحيح؟ نقول نعم هذا العمل صحيح، لكن تكرار العمرة بالنسبة لك خروجك من مكة لأجل تكرار العمرة ليس من الأعمال الفاضلة، هذا جائز لكنه ليس فاضل. فلو أنك عملت هذا العمل نقول عملك صحيح لكنه ليس من الأعمال التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أذن فيها لعائشة بعد إلحاحها، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب محرما لها ولم يأمره بالإحرام، ولو كان العمل فاضلا لأمره أن يحرم معها، فدل هذا على جوازه وعلى عدم فضيلته. هذا يسأل يقول إنه تزوج امرأة ثم اكتشف أن بها مرض مزمن وصبر عليها لعلها تشفى، ولكن لم تشفى بعد، ورزق منها ولد، فيسأل ما له من حق في ذلك. نقول الشارع أباح للإنسان أن يتزوج أربعا، وكونك تبقي هذه عندك وتصبر عليها خير لك من مفارقتها، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأبو الشافعي رحمه الله كان قد تزوج أم الشافعي وكانت امرأة دميمة الخلقة، فأهم أن يفارقها، ويقول كلما هممت أن أفارقها تذكرت قول الله تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فرزقني الله تعالى منها الشافعي إمام الدنيا. فالإنسان لا ينظر إلى هذه الأمور نظرة قاصرة، عليه أن يصبر ويتحمل وهو على خير وعلى أجر بصبره وإحسانه إليها، وإذا كان يريد زوجة أخرى تقوم بخدمته ورعاية مصالحه، فالشارع قد أذن له بزواج من أكثر من واحدة إذا كان قادرا على العدل. هذا يقول: إنسان متزوج بامرأتين ولم يرزق منهما ذرية، وهن يطالبن بالطلاق وهو يرفض، فهل من حقهن ذلك؟ نقول: إذا كنا غير راغبات في البقاء معه فلهن أن يخلعنا. إذا كنا لا يريدن الاستمرار معه فعليهن أن يدفعن له شيئا من المال مقابل المفارقة، ويسمى خلعا لا طلاقا، وهذا من حقها. لكن لا يلزم الرجل أن يطلقها ما دام أنه لم يحصل منه تقصير، لكن هي إذا كانت غير راضية بالوضع الذي هو فيه فإن لها أن تدفع له مبلغا من المال مقابل مفارقته لها. هذا يقول: إن بعض الناس يرقون بقراءة على المسمار ويقرؤون الفاتحة ويضربها بالأرض عدة مرات ونحو ذلك، ثم يضعها على المصدوع ونحوه، فما حكم هذا العمل؟ نقول: هذا من عمل المشعوذين ومن عمل الدجالين ومن عمل المخرفين الذين يضحكون على الناس ويريدون أخذ الأموال منهم، وهؤلاء لا يجوز الذهاب إليهم ولا الاعتماد على كلامهم، إنما الإنسان يرقي نفسه بكلام الله جل وعلا وتعاطي الأدوية النافعة. يقول: ما هو المشروع في دعاء القيام؟ ورد في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الحسن والحسين: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليت، تباركت ربنا وتعاليت. ورد أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. والقنوت يشرع للإنسان أن يدعو بما أحب من أجمع الأدعية التي يقصد بها وجه الله تعالى والدار الآخرة ومصالح الدنيا أيضا يدعو الإنسان بها، فيدعو بما يحتاج، لكن عليه أن يتخير من الأدعية ما جاء في الكتاب والسنة، فهذا هو الأولى والأفضل. يقول: ما هي شروط الإمام؟ شروط الإمام هي الإسلام والعدالة، أن يكون الإنسان عدلا، وأن يكون من أفضل الناس حفظا للقرآن وفقها فيه، و إذا تشحى اثنان فيه وكانوا يتصفون بصفات متساوية فيقدم الأكبر منهم. هذا يقول سمع من مدرسة من المدرسات أنها تقول للطالبات أن قراءة ما تيسر من القرآن ركن وقراءة الفاتحة ليس بركن، وتستدل بقوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فما الراجح؟ الراجح خير هذا، الراجح أن الفاتحة هي الركن وما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، هذا من السنن بدليل توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره لهذا الأمر، فإنه بيّن أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والصلاة التي لا تقرأ فيها بفاتحة الكتاب خداج خداج خداج. وقوله فاقرأوا ما تيسر من هذا قبل فرضية الفاتحة، وأما بعد فرضيتها فإنها صارت هي الركن. هذا صاحب السؤال للمرة الثالثة يسأل أو لليلة الثالثة يسأل، يقول قام أبي بالطواف والسعي أمس بنية طواف الإفاضة الذي لم يقم به في الحج الماضي كما أشرتم، ولكن بملابسه العادية ولم يحلق أو يقصر بعدهما.